بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم على أو عن نبذة مختصرة عن علم النحو الذي هو جزء من علوم العربية. وأبدأ هذا بقول الناظم: النحو زين وجمال يلتمس، يأخذ من كل العلوم بالنفس، صاحبه مكرم حيث جلس، هل يستوي رب الحمار والفرس. وعلم العربية يتضمن عددا من العلوم بلغ بها بعضهم إلى 12 علما، ومن أهمها وأشهرها علم النحو وعلم الصرف والبلاغة والإملاء والخط والعروض وغيرها من العلوم، علوم العربية. ولا شك أن العناية بهذا من الأهمية بمكان. وعلم النحو وكذا الصرف وكذا البلاغة من علوم الآلة ومن الوسائل التي يراد من خلالها فهم نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا، واستنباط ما فيهما من الأحكام والفقه والعلم عقيدة وشريعة. ويكفي بهذه الفائدة والثمرة ليعتني الإنسان بهذا العلم. وقد كان العلماء يقولون إن النحو والصرف بمثابة الأب والأم، فالصرف أم العربية والنحو أبوها، والنحو أبوها. وكان المتقدمون يدمجون بين هذا وهذا، ولذلك تجد في ألفية ابن مالك أنه جمع فيها بين النحو والصرف، وبعد ذلك فصل المتأخرون النحو عن الصرف، وإن كانت العناية من قبل بالصرف أكثر، وصارت العناية الأكثر بالنحو لأنه يستقيم به اللسان في الخطاب وفهم الكلام وفهم معاني النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فاتجهت العناية إلى علم النحو أكثر، واعتنى العلماء به عناية فائقة، فصنفوا المصنفات المختصرة والمتوسطة والمبسوطة، صنفوا المنظوم والمنثور، كتبوا الكتب وشرحوها وجعلوا عليها الحواشي، وتخصص أناس من أهل العلم في بعض جزئيات اللغة العربية، حتى إن بعض دكاترة الجامعات ألف رسالة دكتوراه في كان وأخواتها، رسالة دكتوراه في كان وأخواتها. وبعض النحاة كان يقول حتى هذا الحرف حتت صدور النحاة، وكان بعضهم يقول كن يا فتى في الزمان مثل حتى، تحظى بالخير والهدى إذا رشدت، حرف جر وابتداء ونصب وبها العطف يا فتى قد تأتى. فالمهم أن علم العربية من العلوم العظيمة والمهمة والحاجة إليه ماسة، لكن في النهاية هو وسيلة وليس بغاية، فيأخذ منه الإنسان حاجته دون أن يقضي فيه جل عمره، وإلا فلو اتسع العمر للتضلع في علوم الآلات فهي من علوم الشريعة التي يؤجر الشخص على تعلمها والعناية بها، ولكن كما قيل العمر إن نظرته قصير والعلم إن حصلته كثير، فقدم الأهم فالأهم. والأصل الكتاب والسنة، وهذه العلوم خادمة ووسائل، فلا ينبغي أن تطغى الوسيلة على الغاية، وهذه ربما تكون ككلمة الإجماع بين أهل العلم في العناية بهذا الأمر وتقرير هذا الأمر، وأن هذه الوسائل لا ينبغي أن تكون طاغية على الغايات وتأخذ وتزاحمها، بل ربما أخذت من البعض ما هو أكثر من العناية بالغايات والمقاصد التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، ليعبدوه وتفقهوا في دينه، علم التوحيد، الفقه، العبادات، المعاملات، ما أشبه ذلك. وعلى كل حال سيأتي معنا من كلام أهل العلم الذين ذكروا أنه ينبغي أن يعطى أو أن تعطى علوم الآلة قدرها ولا يجاوز بها الإنسان الحد لا يجاوز بها الإنسان الحد. هذا العلم علم العربية كما سبق من العلوم المهمة، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره في بيان أهمية هذا العلم، قال: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه، ولهذا نقول، الإمام الشافعي يقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأول، لأنها اللسان الأول. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن اعتياد التحدث باللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. قال: ويشابه، إلى أن قال: ويشابه، أي المتكلم باللغة العربية يشابه صدر الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق، إلى أن قال: نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها الكلام لا زال لشيخ الإسلام، قال: ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، ومنها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. هذا في اقتضاء الصراط المستقيم. ولأهمية العناية باللغة العربية وتجنب اللحن، كان أيوب ابن أبي تميمة السختياني إذا لحن استغفر الله، إذا لحن في كلمة قال استغفر الله. وهكذا أيضا الزهري كان إذا لحن قال كذبت، قلت ما لم تقله العرب. وقال بعض العلماء إني أخشى أن يدخل من يلحن في الحديث النبوي تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى كما في مقدمته للحلل الذهبية قال كانوا إذا وجدوا محدثا يلحن ذكروا ذلك في ترجمته، إذا كان هناك محدث يلحن يذكرون هذا في ترجمته من أجل العناية إذا خالف غيره في كلمة فيقدم غيره إذا كان قد لحن في تلك الكلمة. ويدل على هذا ما ذكره أصحاب كتب التراجم في ترجمة الإمام الكبير وكيع بن الجراح، وقالوا إنه كان يلحن، قالوا إنه كان يلحن الإمام وكيع رحمه الله تعالى. فالمهم أن العلماء اعتنوا بهذا عناية عظيمة وكبيرة، وكان من أهل العلم من توسع توسعا عظيما في بعض الكلمات في بعض المسائل، وألفوا في بعض الأجزاء كتبا كبارا امتلأت بها المكتبات الإسلامية. أبو حيان رحمه الله تعالى في البحر المحيط ذكر لكلمة أف 40 ضبطا، كلمة أف ذكر لها 40 ضبطا لهذه الكلمة فقط. فالمهم أن العلماء رحمهم الله تعالى أولوا هذه العلوم عناية بالغة. وقد ذكروا أن أول من دون قواعد علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر علي بن أبي طالب، وقيل إنه علي بن أبي طالب نفسه. ولم يكن علم النحو معروفا عند العرب علم الصرف، فإنهم كانوا يتكلمون العربية بالسليقة، كما أن الواحد من أهل البوادي والقرى والأرياف وتختلف المدن والمناطق يتكلم بلغته من أول ما ينشأ، فكانوا كذلك ينشأ صغيرهم بين أبوين عربيين أقحاح يتكلمون العربية سليقة، حتى قال بعضهم ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. قال أنا أتكلم بالسليقة أقول وأعرب ما أقول ما أتكلم به من الكلام. ولذلك ذكروا أن رجلا سمع جارية بنت صغيرة كانت تخيط قربة فأعيتها فقالت يا أبتي أدرك فاها، يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي ما لي طاقة بفيها، فرفعت ونصبت وخفضت. جارية صغيرة، يا أبتي أدرك فاها، يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي ما لي طاقة بفيها. بينما جاء بعضهم إلى بعض الأمراء كما ذكروا أن كما ذكر ابن قتيبة رحمه الله تعالى في عيون الأخبار أن عربيا دخل السوق فسمع الباعة يلحنون، يعني يتكلمون باللحن، قال سبحان الله يلحنون ويربحون ونحن يعني معشر النحاة لا نلحن ولا نربح. قال كيف هؤلاء سبحان الله الأرزاق يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح. ذكر هذا ابن قتيبة في عيون الأخبار. ثم ذكر أنه دخل رجل على زياد فقال إن أبينا هلك، طبعا لحن صواب إن أبانا، فقال إن أبينا هلك وإن أخينا صواب إيش أخانا. قال وإن أخينا غصبنا على ميراث أبانا, على ميراث إيش؟ أبينا. فقال له زياد ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضيعت من مالك. قال أنت ضيعت من العربية ومن النحو ومن العلم أعظم مما ضاع منك من المال, أعظم مما ضاع منك من المال. فعلى كل حال كانت العرب يتكلمون العربية بالسليقة, يتكلمونها فصحى مثل ما نتكلم الآن بالكلام الأعوج, بالكلام العامي واللغات العامية, وهم يتكلمون بالكلام العربي الصحيح الفصيح. ولذلك احتاج بعض العلماء عند التدوين وعند أن حصل اختلاط العرب بالعجم وتوسعت رقعة الإسلام, رجعوا إلى أهل البوادي يجمعون الكلمات من أشعارهم وكلامهم. والإمام الشافعي ذهب إلى قبيلة هذيل وبقي عندهم يتعلم العربية, يتعلم العربية على أصولها, يتعلم العربية على أصولها. ولذلك كان إماما كبيرا الإمام الشافعي, من أئمة اللغة, من أئمة اللغة. فلما حصل اختلاط اللسان وعوجت الألسن بعد ذلك احتاج العلماء إلى تدوين قواعد لهذا العلم لتبقى الألسن مستقيمة, لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين, وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب, ما اختار لسانا آخر ولا لغة أخرى. وهذا تكريم وتشريف وبيان لفضيلة اللغة العربية على ما سواها من اللغات. نعم جاءت أحاديث موضوعة في فضل العربية, لكن يكفيها أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء الذي أرسله للعرب والعجم ختمهم بنبي عربي صلى الله عليه وسلم. فدونت هذه الكتب, دونت القواعد, توسع العلماء بعد ذلك, وإلى أن اشتهرت المدرستان العظيمتان, مدرسة الكوفة مدرسة البصرة. فيقال هذا على مذهب الكوفيين وهذا على مذهب البصريين. ألفت كتب كثيرة في هذا الباب عظيمة ونافعة. وفي سلم التدرج لدراسة اللغة العربية جرت عادة العلماء على أنهم يبدأون بالآي الرومية للصنهاجي رحمه الله, يبدأون بها حفظا وشرحا فكا العبارات وتمثيلا ويعتنون بها. وقد اعتنى العلماء بها وشرحوها شروح عظيمة. من جملة من اعتنى بهذا المتن الكفراوي, وهو يعتني جدا بباب الإعراب والتدريب على الإعراب. الذي يريد أن يتمرن ويتدرب على الإعراب عليه بشرح الكفراوي للآي الرومية, ويعرب المتن الآي الرومية نفسه, يأتي إلى المتن يعربه كلمة كلمة فضلا عن ما سوى ذلك. وهكذا أيضا العشماوي له شرح على متن الآي الرومية, ويعتني ميزته أنه يعتني بالقواعد والضوابط عناية كبيرة, يعتني بالقواعد والضوابط. وهناك شرح سهل سلس ومفيد للشيخ خالد الأزهري, كل هذه مطبوعة موجودة, خالد الأزهري. ومن أحسن وأيسر الشروح المناسبة لأبناء العصر هو شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد المعروف بالتحفة السنية, لأنه جاء بأمثلة كثيرة ووضح وبين وسهل ويسر. فهذا من أشهر وأحسن الشروح لا سيما لأبناء العصر. وهناك شروح كثيرة معاصرة جديدة لهذا الكتاب, ومن أسهلها وأمتعها وأنفعها وأحسنها للطالب المبتدئ أن يستمع ويتعلم شرح الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو صوتي، وأيضا قد فرغ في كتاب وطبع. فلو أن طالب العلم المبتدئ يستمع لشرح الآية الرومية للعلامة بن عثيمين فإنه شرح مسهل ميسر، أمثلة كثيرة ومسهلة، سينتفع انتفاعا عظيما. وثل من طلبة شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى أيضا كتبوا حواشي وشروح على هذا الكتاب النفيس. ثم بعد ذلك يترقى طالب العلم إذا أتقن متن الآية الرومية وقرأ ما قرأ من حواشيها وشروحها، يقرأ ينتقل إلى المتممة، ينتقل إلى المتممة. ثم في الدرة اليتيمة للحضرمي منظومة سلسة وسهلة جدا ونافعة وطيبة، الدرة اليتيمة أطلعها حمدا لمن شرفنا بالمصطفى وباللسان العربي أسعفا، فأبيات رائقة في جميع الأبواب، في جميع الأبواب، يأتي إلى المثنى وإلى الجمع، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والأسماء الخمسة وغيرها، يأتي بها بأسلوب سهل شيق ويمثل بأمثلة، يأتي بأبيات يختمها بأمثلة تربوية فيها حث على الطاعات والعبادات والقربات. ثم بعد ذلك ينتقل إلى قطر الندى لابن هشام. فهذا الكتاب كما يقال إنه اختصر ألفية ابن مالك، في هذا الكتاب خلاصة ما في الألفية موجود في هذا الكتاب، في القطر، قطر الندى وبل الصدى. فكتاب عظيم نافع جدا. وهكذا أيضا كتبه الأخرى وشروحه نافعة نافعة، ومنها شذور الذهب الذي قد يقرأ موازاة بالقطر، يكون موازيا له. وبعضهم يقول يقرأ مع ذلك الملح الحريري. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ألفية ابن مالك ويحفظها، وإن حفظها بعد أن يحفظ الآية الرومية، وإن حفظ الدر اليتيمة لأنه سهل وصغير ميسر جدا، لو حفظ ألفية ابن مالك كان قد نال خيرا عظيما في هذا الباب. وبعد ذلك ممكن الذي يريد أن ينتفع بألفية ابن مالك من أحسن ما أعلم ممن شرحها شرحا مسهلا مبسطا، وقد استمعته قبل نحو أكثر من 20 سنة، شرح الشيخ ابن عثيمين للألفية، للألفية، يأتي بالبيت استخرج القاعدة، يعرب البيت، يأتي بأمثلة، فما يتكلم على الشروح الموجودة مثل شرح ابن عقيل وغيرها وغيره، يأتي إلى الأبيات بيتا بيتا، فيأتي بالقاعدة ويأتي بالأمثلة ويأتي بالإعراب ويأتي بالكلام النافع المفيد، الكلام النافع المفيد. وكان من جملة ما يقول، يقول إذا اختلف النحاة على قولين نأخذ بالأسهل، دين الله يسر. قال إذا اختلف النحاة على قولين نأخذ بالأيسل، الأيسر والأسهل. و يعتني بعد ذلك أن طالب العلم ما عاد يعني يحتاج كثرة التوسعات إلى كتاب سيبويه، إلى الحواشي والشروح على الألفية ونحوها من الكتب، فالحواشي والشروح كثيرة. فلو أنه اقتصر على الألفية وبعض شروحها فيكفيه ذلك، لأن إطالة الوقت والاستمرار بكثرة في مثل هذا ربما يأخذ على الإنسان عمرا ووقتا على حساب ما هو أنفع وعلى حساب ما هو أهم وأولى بالعناية به. ويحتاج يعني بعضهم قالوا إنه أخذ يتعلم النحو حتى وصل إلى أن قالوا له خرق الثوب المسمار لها وجه، قال إذن بطلنا النحو، إذا صار المفعول كالفاعل والفاعل كالمفعول. ولذلك يعني الإمام الشافعي يقول النحاة جن الإنس، يرون ما لا يرى الناس، النحاة جن الإنس يرون ما لا يراه الناس، يقدر، يأتي بكلمات بتقديرات في كلامه. ولذلك ذكروا أن الحجاج ابن يوسف لما ضرب ابن أبي ليلى عبد الرحمن العالم الكبير وأقعده بعد الجمعة في مكان وأمره أن يلعن علي بن أبي طالب، ذكر هذا الله أعلم بصحته، فقعد وقال إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فلعنوه لعنه الله، فلعنوه لعنهم الله. ناس يفهموا لعن الأمير وناس يفهمون شيء آخر شيئا آخر. وكان يقال له إلعن الكذابين، قال لعنة الله على الكذابين، ثم يقول الله الله علي وفلان وفلان، يرفع، يعني ما يقول كذابين عليا، يقول علي وفلان وفلان، فيأتي بها مرفوعة. والذي ما يعرف النحو ما يفهم أنه خرج أخرجهم من الكلام. ولذلك الإمام الشافعي يقول النحاة جن الإنس. وكانوا يقولون لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير، لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير، لكن فيه تقدير وحذف، تقديم وتأخير في هذا الباب. عدم المبالغة في التوسع في علم النحو هذا الذي حث عليه أهل العلم، لأنه من علوم الآلة ولأنه وسيلة وليس بغاية. وقل مثل هذا في غيره من علوم الآلات، في غيره من علوم الآلات. العمر لا يتسع، لو كان العمر يتسع فكلها علوم شرعية نافعة طيبة، يأخذ من الإنسان ما يأخذ ويتضلع فيها ويبرز. لكن هناك من النحاة من يعني خلفوا كتبا وكان لهم عناية غالبة، لكن كان لهم حظ من التفقه في دين الله عز وجل ومعرفة الشريعة. وأما إذا طغى هذا على الإنسان حيث أنه يجهل الأمور الواجبة عليه، يجهل ما هو أهم من معاني الكتاب والسنة والتفقه في نصوص الكتاب والسنة، فهذا قد اشتغل بالفرع وترك الأصل، واشتغل بالوسيلة عن الغاية. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على الخلف، قال التوسع في علم العربية لغة ونحوا هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يعني أن يقف عند النحو فقط ولا يتعدى إلى غيره، قال والوقوف معه يحرم علما نافعا، وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال أوله شغل وآخره بغي، وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. قال ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال، الكلام لا زال للحافظ ابن رجب، ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام، كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده، انتهى. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في زغل العلم، قال النحويون لا بأس بهم وعلمهم حسن محتاج إليه، لكن النحوي إذا أمعن في العربية وعري عن علم الكتاب والسنة بقي فارغا بطالا لعابا. قال لكن النحوي إذا أمعن في العربية وعري عن علم الكتاب والسنة بقي فارغا بطالا لعابا لعابا. وأيضا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول الناس في هذا فيما يتعلق بعلم العربية بين إفراط وتفريط ووسط. قال فطائفة تخصصت في اللغة العربية وفاتهم أنها وسيلة وليست بغاية، ففاتهم الفقه في الدين كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي، ومنهم من أعرض عنها كبعض جهلة الصوفية، ومنهم من توسط فأخذ من العربية ما يحتاج إليه واهتم بعلم الكتاب والسنة، فحفظ الله بهم الدين ووصل إلينا بواسطتهم الخير الكثير من قرآن وسنة وتفسير وحديث وتوحيد وفقه وعلوم شتى وعلوم شتى. فالعناية بهذا ومعرفة هذه المسائل من الأهمية بمكان، وعلى الإنسان أن يخلص عمله لله عز وجل. فإذا أخلص الإنسان في تعلمه وتعليمه يبارك الله عز وجل له، ولو كان علمه قليلا وتعليمه قليلا، فالقليل مع البركة، فالقليل مع الإخلاص مبارك فيه، كما قال عبد الله بن مبارك: رب عمل قليل عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية. وقديما قيل: إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. وأختم هذه العجالة والخلاصة أو الشيء اليسير، التنبيهات اليسيرة والمسائل التي هي عبارة عن إيضاح مجمل لهذا العلم وأهميته ومنزلته، وأنه وسيلة لفهم الكتاب والسنة. هناك نوادر لبعض النحاة قد ذكرنا بعضها سابقا، فذكروا أن نحويا ركب سفينة فجاء إلى الملاح وقال له: أتعرف النحو؟ قال له: لا. قال: فاتك نصف عمرك. كيف ما تعرف النحو وأنت ملاح؟ فمشوا إلا وهاج البحر، جاءت رياح شديدة وهاج البحر وأخذت السفينة تضطرب. جاء النحوي إلى الملاح: ما الخبر؟ كيف السبيل؟ لا نغرق. قال له الملاح: تعرف السباحة؟ قال: لا. قال: فات عمرك كله، الآن إذا غرقنا خلي النحو ينفعك. تعرف السباحة؟ قال: لا. قال: فاتك عمرك كله. وذكروا أن نحويا وقع في حفرة عميقة، فجاءه رجل ليخرجه، فصاح به يتأكد هو حي ولا ميت، فصاح به، فقال له النحوي من تحت من أسفل الحفرة، قال له: اطلب لي حبلا دقيقا، وشدني شدا وثيقا، واجذبني جذبا رفيقا. فقال له الرجل: امرأتي طالق إن أخرجتك. ومشى. قال: يعني النحو الآن، يعني وقت النحو وأن في هذا المكان، امرأتي طالق إن أخرجتك. ذهب وتركه. وذكروا أيضا أن رجلا زار نحويا مريضا، فقال الزائر للنحو المريض: ما الذي تشكوه؟ فقال: حمى جاسية نارها حامية، الأعضاء منها واهية، والعظام منها بالية. المهم الرجل تضايق منه، فقال له: لا شفاك الله بالعافية ويا ليتها كانت القاضية. لا شفاك الله بالعافية ويا ليتها كانت القاضية، وترك هو وذهب. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب الحمقى والمغفلين عن ميمون بن هارون أن رجلا قال لصديقه: ما فعل فلان بحماره؟ قال: باعه. قال: قل باعه. كيف باعه؟ قال: لماذا أنت قلت بحماره وتنكر علي أن قلت باعه؟ قال: لأن الباء في حماره تجر. قال: ليش باءك تجر وبائي ما تجر؟ فباعه، يظن أن الباء من أصل الكلمة، وهو يظن أن كل باء تجر. وكذلك أيضا ذلك النحوي الذي جاء إلى رجل مريض محتضر وأخذ يكلم بكلام عربي ثقيل، فقال: يا هذا، والله إن نحوك أشد علي من نزع روحي. قال: أخرج عني، والله إن نحوك هذا أشد علي من نزع روحي، أنا في كرب وهذا يأتي باللغة. وذكروا أيضا نحويا سقط في قارعة الطريق، رفسته دابة وتعثر وسقط، فاجتمع الناس عليه فنظر إليهم وقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة؟ افرنقعوا عني، يعني انصرفوا. فقال بعض الناس: هذا ممسوس والجنية هندية تتكلم بالهندي، فظنوا أن هذا الكلام ليس كلاما عربيا، قالوا: هذا ممسوس وجنيته هندية، انظروا من يقرأ عليه، انظروا من يقرأ عليه. وعلى كل حال هذا العلم من العلوم الأصيلة المهمة التي بها يفهم الإنسان الكتاب والسنة ويستقيم لسانه، فإن اللحن لا سيما إذا كان كثيرا معيب، وإلا ما يستطيع الإنسان يقول، ما يستطيع أن يلحن، وما يأتي بكلمة فيها لحن، لكن مع المجاهدة والممارسة قد يسلم الإنسان أو يسلم لسانه سلامة كثيرة. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى أحيانا يقول في نهاية الدرس: من يقوم يتكلم 10 دقائق لا يلحن في كلمة؟ يقول له: سجلوا. يقوم أخ يتكلم بكلمة نصيحة، المهم اضبط كلامك. فكان بعض الأخوة يحتال آيات وأحاديث، آيات وأحاديث من أجل أن يتخلص ولا يقع في اللحن، فيقال له: لا تغالب، لابد، يعني لا مانع لو جاء بحديث قرأه قراءة صحيحة، لكن يتكلم بالكلام المستقيم. فالبعض ربما يقوم يتكلم بكلمة أو خطبة أو محاضرة بلحن جلي ظاهر ربما ينفر بعض السامعين، ربما قاموا انتقدوا بعض أهل البدع، فالشيعة مثلا يعتنون عناية بالغة بعلوم العربية، وبعض المتصوفة، بعض الصوفية يعتنون عناية بالغة أيضا بعلم العربية، فيأتي طالب العلم ربما بعد ذلك يعني أوقعهم في حرج. قد ذكرت لكم وأختم بهذا مرة من المرات قبل نحو 27 أو 28 سنة وبهذا الحدود، كان الشيخ عبد العزيز البرعي أول ما جاء إلى إب قال لي: أريد أن تنزل عندنا أسبوع دعوي كامل، كل يوم في مكان حاضرة كلمة، فمن أجل أن يحصل انتفاع بعض القرى والأماكن، نشط الدعوة في تلك الأماكن. فبقينا أسبوع، ثم كان بقي الخطبة يوم الجمعة، قالوا: نخطب في حبيش في ظلمة، في المسجد الكبير الجامع، والخطبة هناك. المهم وصلنا إلى المسجد قبل الجمعة ربما تقريبا بنصف ساعة ونحو ذلك، وكان الخطيب رجل عنده علم بالنحو وعنده علم بالفقه، درس في بعض الأماكن ما أدري، قالوا درس في جبلة وفي زبيد قبل، شايب كبير وقد مات رحمه الله كما أخبرني بعض الإخوة. فقالوا له نستأذن سيخطب هذا، قالوا لي فاجأوني قبل، قالوا شوف هذا من جاء يختبره بسؤالين، سؤال بالنحو سؤال بالفقه، إن أجاب خطب وإلا قال له كيف تخطب وأنت ما تعرف. قلنا نسأل الله الفرج والمخرج الله أعلم ما الذي يكون. المهم قال لا مانع تخطب، أن تخطب؟ قلت نعم. قال عندي سؤالين، السؤال الأول اعرب علم أن سيكون منكم مرضى، هنا أن إيش؟ قلت له مخففة من الثقيلة. قال خلاص واحدة، فاعرب الآية، أعربتها. قال طيب إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت بيت فلان فأنت طالق فهل تطلق؟ قلت له نعم تطلق عند الأئمة الأربعة. قال فضل اخطب، كنوا دولنا خطبة من هؤلاء. قلنا الحمد لله أنها يعني تخارجت على مثل هذا. فيحصل أحيانا في أماكن تجلس مع أناس، وأذكر مرة من المرات وأنا ذاهب من صنعاء إلى دماج، ركبنا في سيارة البيجو إلا وأناس يعني من الزيدية ركبوا معنا، وبعد قال إلى أين، وأنا كنت راكب أنا وأخ، قلنا إلى دماج عند الشيخ مقبل. فقالوا يا درسوا درسوكم لغة عربية؟ قلنا نعم، كنا تلك الأيام ندرس القطر عند الشيخ عبد المصور رحمه الله في أظن في عام 1414 هجرية، 1414. فالمهم في الطريق إلا هم الظاهر يعني معلوماتهم قليلة، فقالوا هيا اعرب، ما أذكر إيش الذي جاءوا به، بيت شعر أعربته، جاءوا بكلمة أخرى أعربتها. قلنا الآن الدور عليكم، عندكم الآن السؤال، السؤال الأول ما أجابوا، الثاني بعدها سكتة واحترام إلى أن وصلنا وفي غاية الأدب، وإلا البعض ربما يتطاول عليك بعد ذلك، من أين الآن؟ ليش ما تعلموا؟ ليش ما تفعلوا كذا وكذا؟ فطالب العلم يحتاج إلى أن يتسلح بسلاح العلم، يتسلح بسلاح العلم ويتعلم ما يفهم به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في عبادة وطاعة لله عز وجل في تعلمه للعلم. وقد ذكرنا لكم سابقا أن الكسائي إمام النحو المعروف كان قد بدأ يتعلم النحو، ثم وجد شيئا من العسر والصعوبة فقرر أن يتركه، فساقه الله إلى مكان بجانب جدار، فرأى نملة تأخذ طعاما كثيرا يعني ثقيلا، تصعد الجدار ثم تسقط ثم تعيد المحاولة، تصعد ثم تسقط، ثم أعادت المحاولة مرارا وهو ينظر إلى أن صعدت بالطعام بعد عدة محاولات، فقال وأنا لماذا ما أجرب، حاول. فعاد وصار بعد ذلك إماما، صار بعد ذلك إماما. فما تقول أنت صعب، كرر مرة ومرتين وثلاث وأربع وأكثر، فلعل الله عز وجل أن يفتح عليك. لابد العلم يحتاج إلى معاناة، طلبه عبادة، بثه بين الناس عبادة، مذاكرته عبادة، العمل به عبادة، وهو المقصود والمراد من العلم. هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. هنا بعضها يتعلق بالدرس وبعضها مسألة فقهية ما لها علاقة بالدرس. امرأة أتاها الحيض يوم النحر تخاف فوات الرفقة إذا انتظرت حتى تطهر لتطوف طواف الإفاضة، إن كانت هذه المرأة من سكان المملكة مثلا من الرياض من الدمام من الطائف، من جدة، من المدينة، من أي مكان آخر. فإذا كانت الرفقة ستذهب تذهب ثم ترجع، ثم ترجع بعد ذلك وتطوف، ولو بعد أسبوع ولو بعد أكثر وأقل، لكن إذا كانت متزوجة تمتنع من زوجها، وإذا كانت غير متزوجة ما يعقد لها حتى تطوف. فإن كانت آفاقية جاءت من المغرب العربي أو من شرق آسيا أو من بلاد بعيدة وتخشى أن تفوتها الرفقة قبل أن تطهر، تعرف من عادتها أن عادتها مثلا 7 أيام وموعد السفر قبل ذلك، موعد السفر في اليوم 5، وما تستطيع أن تؤخر رحلة الطائرة ولا يبقى معها أحد ويحصل عليها مشقة عظيمة، فحينئذ جمع من محققي أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم وجمع من كبار علماء العصر منهم العلامة بن عثيمين على أنها في مثل هذه الصورة الضيقة تتحفظ وتطوف، تتحفظ تغتسل وتطوف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. طيب هنا نحتاج إلى مسألة الخطابة، قد مر بنا مرارا التنبيه على ذلك والعناية به لعظيم حاجة الناس إليه ومسيس الحاجة إليه وعظيم النفع. فأنت داع إلى الله، الخطيب يدعو إلى الله، والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والدال على الخير كفاعله. فربما أحيى الله بك أناسا وأنقذ بك آخرين من الشرك من البدع، ربما برى بعض الناس والديه وأنت السبب، وصل رحمه وأنت السبب، ترك الخمر وأنت السبب، ترك السرقة وأنت السبب، ترك ذنوبا ومعاص وأنت السبب. فلعل الله عز وجل ينفعك بتعلم الخطابة وممارستها والاستمرار عليها. ولينظر أغلب طلبة العلم، ربما كان الغالب ثمرت خطبة أو محاضرة، دخل المسجد سمع خطبة تأثر إلا كانت العافية صلح، سمع محاضرة نفعه الله بها توجيهات كلام طيب قال ولماذا أنا أبقى بعيد عن الله، والله خلقني العبادة وعبادتي لله ما تتعارض مع العمل مع الكسب مع الدراسة المباحة مع الزراعة مع أي عمل، فأقترب من الله عز وجل فإنني سأموت وألقى الله ولن يكون لي زاد يوم المعاد إلا الإيمان والعمل الصالح. وما الذي يضر لو أنني جعلت جزءا من وقتي للعلم مع العمل المباح، فيبارك الله عز وجل لي فيما أنا فيه. فكم من الناس انتفع واستفاد وكان السبب مجلس علم أو سماع خطبة أو سماع محاضرة فنفعه الله عز وجل. وهناك درس لأخينا الشيخ ماجد حفظه الله تعالى، فأهيب بإخواننا الخطباء، ما أقول الذين يتعلمون الخطابة بل بالخطباء، أن يحضروا هذا الدرس، لأنه ليس مجرد تعليم كيف تلقي الخطبة أو كيف تنطق وكيف تحضر، بل ما هو أوسع من ذلك في علوم ومسائل ومهارات وتوجيه إلى إعداد الخطب إعدادا صحيحا وبعض الأوصاف وبعض التنبيهات والإرشادات التي قد تحتاج إلى وقت. فيعتنى بهذا الدرس. وما يقول إنسان أنا خطيب وأنا متقن، كم من إخوة خطباء ربما يأتي من الناس من يشكو من خطبته أو من أسلوبه أو من طريقته، فزد ازدد نورا على نور وخيرا على خير وفائدة إلى فائدة، ولو كنت خطيبا نافعا فتستفيد. وتحرص على الدرس، تعتني به وتتعاون مع غيرك. والعلم لا يناله مستحن ولا مستكبر. يمكن يقسم الإخوة على قسمين، المبتدئون والصغار على حدة، والذين قد صار لهم شاركة أو صاروا خطباء من قبل على حدة، يحتاجون إلى تلك الدروس. هذا الدرس. طيب، أخونا الأستاذ محمد علي يقول هذا الدرس سيكون الساعة 10:30 صباحا. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.